هذه مش طيب وجدها فيما يخص الا فيما يخص المحطه. المحطه ما ثماش معناها الارضيه مش مهيئه كمحطه، وتشكيات المواطن معناها كانت وقت كنا في المحطه اللي فاتت من غير الفلانيه كانت الناس تشكي من المحطه، تو ما عادش يشكي من المحطه لان الارضيه مش مهيئه. لا دوله قل معناها ماذا بينا تهيئ الارضيه للمحطه نتاع النقل سياره الاجره الرواج، وتهيئ معناها بكل الظروف نتاعها بكل ما فيها، قاعة انتظار، صرف صحي، مكتب للأمانات وين يرتاح السائق إلى آخره إلى آخره. هذا هذا المطلوب معنا. الميكروليك المشكلة في كفلي هو التروتوارات اللي استحتلوهم الصلاحة بكراها موبيلاتات والقهاوي يودي. والله العظيم جيت نمشي من دار الخدمة واني خايفة خايفة، الواحد خاصة كان يعمل الكفن فوق راسه ويتعدى ويبدأ يمشي، مش معقول. القون حل في المشكلة هذه كيفاش؟ وزيت السيارات كياس واحد معناها فما كان واحد يمشي ويجي، مش معقول. الميكروليك نار تشوي والله عادي شيء، ما غير يجوي يحطونا ثمن الفقير من الخضرة والدبش والدنيا كلها نارها تشوي. الميكروليك يوصل معناها للمعنيين بالامر، نحب كيران ما توصل مثلا من الولايات قبلي حتى الولايات الاخرى باش الطلبه الكل كي معناها ياخذوا حق. في جينا مثلا كيران من شهر الاخرى ولا حاجه هذيك ما نلقوش فيها الفضاء، نحب يخرج مثلا شهر ولا جوز للطلبه. الميكروليك يعني مواطنة من تنبي، نحب نقدم نداء على الكار الخط تنبي بقبلي دي هم مؤخرة ثماني غير درجين ساعات غير درج يخلطوا غادي روتا منهم فما شكون ياخذ النقل، قالك ما نقعدش نستنى الكار وما لقيناش شكون باش يتكلم ولا شكون باش يجينا. يعني الميكروليك والله الاسعار معناها مش مشفت مش سمحه، معناها الدنيا كلها كي غاليه وبرج حوايج مقطوعه مش موجوده وركاو معناها فهمت، مش حاجه تعجب في البيت مش حاجه حاجه فيه مش حاجه فيه، كل شيء غالي ماكله شراب دبش كل شيء كل شيء غالي كل شيء غالي ومش متوفر برش. الخضره كاسحه غادي من كاسحه والزيت النباتي مش موجود. الميكروليك كل نداءاتكم ومشاغلكم تسمعوها معنا في الميكروليك على نفزاوة FM كامل أيام الأسبوع، في الصباح من 9 ل 9 وربع والعشية من الساعتين للساعتين وربع. اتصلوا بينا على 75 490 950. أخبار، برامج، أغاني، مسابقات ونقاشات وصوتكم ديما مسموع على الإذاعة على أكثر قربا في تونس. ملاو طلبونا على 75 490 950. عيش الجو البدوي على نفزاوة بيبليسيتي. خاطركم عزيز علينا ونجاحنا ترسم ثقتكم فينا. استراحة العجيمي تفتح نقطة بيع لحوم جديدة بطريقة قبلي ضمان 100% ولحوم ذات جودة عالية. ملفش تستنوا، كلمون على 40 45 50 48. بمناسبة العودة المدرسية نفزاوة FM تشيخكم بأقوى عروض الإشهار وتحط على ذمتكم أوفر هبال من وراء الخيال، تخفيضات هامة مع أحدث تقنيات التصوير إلى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة. فاش تستنوا؟ اتصلوا بنا على 75 490 950. عرض إشهاري ببليسيتي. وش من غير كاني وماني طبعا يحكي مع عبير مختار يجيكم كل نهار خميس من 9:30 لل11:30 ونص. صباح الخيرات، مرحبا بكم الناس الكل في برنامجكم المواطن يحكي اللي بشكون فيه عبير مختار معكم حتى لل11 ونص، وزميلي في الجانب التقني برهان بن عبد الله اللي يستقبل اتصالاتكم الهاتفيه وتفاعلاتكم على 75 493 859. مرحبا بكم، مرحبا اكيد بتفاعلاتكم كما قلنا وتجربكم زادة، والمواضيع اللي تحبوا تطرحوها، المواضيع اللي تشوفوها مهمة، وصوتكم هو الأهم في المواطن يحكي اللي يركز على صوت المواطن، تشكيات المواطن، ولكن في متابعة للتشكيات هذه ولكل ما تطرحوها اكيد نكونوا في متابعة مع المسؤولين حتى يتم طرح هالإشكاليات هذه والحديث على الحلول الممكنة لإيجادها ووضع حد لكل التدهورات الاقتصادية والاجتماعية وكل المجالات اللي أنتم تطرحوها واللي أنتم تتحدثوا عليها. بعد شوية باش نكونوا في استقبال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية، الأستاذ رمضان بن عمر يكون موجود معنا عبر الهاتف. نتحدث اليوم على ظاهرة تنامت في الظهرة الأخيرة في المدة الأخيرة عفوا، ولكنها كانت موجودة منذ القديمة الظهرة هذه اللي كل مرة حتى وين تنقص شوية ترجع من أول وجديد وتطفو على السطح، وهي ظاهرة الحرقة أو الهجرة غير الشرعية، وخاصة أبناء الجنوب وأبناء ولاية قبلي اللي شفنا عائلات المدة الأخيرة، وشفنا عدد كبير حقيقة من الشباب على اختلاف أعمارهم قاعدين يحرقوا قاعدين يهاجروا ويمشوا يخاطروا برواحهم، يخاطروا بكل يعني الإمكانيات اللي تنجم تكون مخطرة وتنجم تكون يعني مهددة لسلامتهم ولحياتهم، ولكن رغم هذا قاعدين يهاجروا وقاعدين يغادروا لأمال أخرى ولأحلام أخرى ربما ما تكونش حقيقية بالقدر اللي هما كانوا شافوا وحلموا به. مش نتحدثوا أكثر أكيد على الموضوع كما قلت لكم بعد شوية، وإذا عندكم تجارب إذا تحبوا تدخلوا معنا باش نسمع زادة أصواتكم، لأنه زميلاتنا رجاء محرز وسميحة الأخضر كانوا نزلوا للشارع ورصدوا أراءكم كمواطنين ومواقف الشباب خاصة اليوم، وسألتهم إذا كانت فما إمكانية باش يحرقوا زعما يعملوها وإلا لا. ذا وأكثر باش نسمعوا بعد شوية. ندعوكم للتفاعل إذا كان على صفحتنا على الفيسبوك وإلا عبر رقم الهاتف على 75 493 859. ما تترددوش وتنجموا تشاركوا معنا كما قلنا وتحكونا على تجاربكم وعلى مواقفكم زادة. خلينا نستقبلوا ضيفنا الموجود معنا عبر الهاتف سي رمضان بن عمر. صباح الخيرات ومرحبا بك معنا. صباح الخير مرحبا بك ومرحبا بكل السادة المستمعين. مرحبا بك، أنا ناطق رسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. اليوم نتحدث على ظاهرة تنامت في الأونة الأخيرة وزادت، وبدينا نشوفوها زادة وكأنها حاجة عادية وكأنها مظهر من مظاهر الفخرة عند الشباب، لأنه يعني يهبطوا تصورهم، يهبطوا فيديوهات وهم رحلين وهم مهاجرين عبر البحر. اليوم نشوفوا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو متسمى بالحرقة الشباب قاعدين يغادروا، وخاصة شفنا من الجنوب ومن ولاية قبلي قاعدين يغادروا في يعني وطنهم في ديارهم وفي بلادهم نحو أحلام وأوهام هم يرسموها، رغم أنه ما بين الحلم وبين الحقيقة فما مجموعة من المخاطر، فما تهديد لسلامتهم وتهديد كبير لحياتهم، حتى أنه أكثر من 12 ألف حارق تونسي كانوا وصلوا في الآونة الأخيرة لإيطاليا. فخلينا نتسائلوا معاك سي عمر سي رمضان، هل هذا يعود لأسباب معينة، وهل إنه ولاية قبلي باعتبارها ولاية من أحدى ولايات الجنوب فيها خصوصية معينة بالشباب تدفعهم اليوم للهجرة غير الشرعية ولترك أرضهم وأهلهم نحو أحلام كما قلنا ربما تكون أساسها أوهام؟ وفي البداية نحب نوضح أنه الهجرة من حيث المبدأ هي حق نص عليه كل المواثيق الدولية، والحق هذا حق التنقل بطبيعة الدول الكل موقع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتصل بالحقوق المدنية والسياسية بعد الأنظمة والعلاقات الدولية هي لنظم التنقل هذا بوضع قيود على هذا الحق اللي في الفيزا. هذه القيود بطبيعة تخضع لاعتبارات سياسية واعتبارات اقتصادية واجتماعية اللي خلت ربما الثروة تتركز في شمال غني والتهميش والفقر في جنوب فقير. معناها ذاك علاش الرغبة في الهجرة معناها تنطلق من دول الجنوب في اتجاه دول الشمال. إذا بالنسبة لتونس الظاهرة هذه معناها منذ مطلع سنوات 90 خذت الأوج بتاعها بداية 2000 وبعد الثورة بطبيعة عرفت انطلاقة كبيرة له. الأسباب والدوافع هي متعددة ولا يمكن حصر ربما الأسباب والدوافع في شيء واحد مرتبط بالهجرة غني بني. الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الصحيحة هي في مرتبة أولى، لكن أيضا الأسباب المرتبطة بالوضع السياسي مرتبطة بالمناخ العام ومرتبطة بحالة التفاؤل وإلا بحالة الأمل الموجود والإحباط اليوم للأسف ولا موجود بكثرة لدى الشباب التونسي. الظاهرة هذه دعمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تونس، هذا مفهوم. السنة الفارطة كانت عنا سنة استثنائية من خلال وصول أكثر من 12,883 مهاجر غير نظامي لسه ورحل بإيطاليا. هذه السنة أيضا أرقام متصاعدة وفي 9 أشهر تقريبا حققنا نفس أرقام سنة 2020. البارز أيضا خلال هذه السنة هو المقاربة الأمنية المتشددة في التعامل مع هذه الظاهرة، بحيث أن تونس منعت أكثر من 20,000 مهاجر غير نظامي من الوصول إلى هذه السواحل في 9 أشهر، وهو رقم لم يقع تسجيله سابقا. إذا العوامل اللي تدفع للهجرة الناس كل تقريبا نعرفها وحتى مواطن بسيط يجاوب عليها. العوامل كل الناس كل مفهومة الناس كل تعرفها، لكن للأسف ما عملنا حتى خطوة في اتجاه التخفيف من هذه العوامل، بل بالعكس العوامل هذه تعمقت. وذاك ليش خلينا نشوف تغير حتى في ملامح المهاجر غير نظامي. المهاجر غير نظامي اللي تحول بعد كان فقط هو المنقطع عن التعليم اللي ما عندوش مهارات تكوينية ولا غيره، ولينا نشوفه شيئا فشيئا الناس اللي عندها مهارات تكوينية، مهارات أكاديمية، أصحاب الشهادة العليا، الناس اللي عندها وضعيات شغلية لكن تعتبرها وضعيات شغلية هشة، ولينا نشوفه القصر، ولينا نشوفه العائلات، ولينا نشوفه معناها تقريبا كل الفئات الاجتماعيه تشارك في هذه العمليه. شفنا عائلات باكملها، عائلات ممتده كانوا صوروا ما عملوا تصاور في البحر وهبطوهم، يعني هم متفخرين اللي هم خارجين من الوطن نتاعهم. شفنا حتى حيواناتهم كانت موجوده معاهم، يعني انتقال ربما ليه يعني عبره وليه قيمه كبيره من خلال الرمز ذا نتاع النقله حتى بالحيوانات، وانه اقتلاع كلي من الجذور ورغبه في التغيير الكلي. هي عمليه ترمز الى القطيعه مع كل ما يرمز الى معناها الى مركز الانطلاق. مركز الانطلاق هذاك علاش بالنسبه لي هو عمليه توفيق الهجره، هي شكل من اشكال التحدي، هي شكل من اشكال تخفيف الضغط اثناء الرحله، هي شكل من اشكال ربما الرساله الموجهه لمن يعتقدون انه السبب في معناها مشروع الهجره. هذاك اللي شفنا هذه الفيديوهات والرسائل تصاحبها احيانا بعض الصيحات وبعض التعليق مرتبطه خاصه بالوضع السياسي والاقتصادي في تونس. شفنا ايضا معناها قطيعه كليه تعتقد ان العائلات تحمل كل ما يرمز الى ربما تشبثها بمعناها نقطه الانطلاق. السنه الفارطه كانوا عندنا تقريبا اكثر من 200 عائله، هذه السنه ايضا رجعت الظاهره بكثافه. الظاهره هذه ربما نحكي شويه ربما على ولايه البلي. ولايه البلي اولا هي منطقه تقليديا معروفه فيها جاليه مهاجره، وذلك ربما ينجم زاد يخلي ثقافه الهجره موجوده منذ الصغر. لكن ايضا ولايه البلي نحب نركز على الوضع الاجتماعي اللي عرفته الولايه خاصه بعد سنه 2011. الازمه اللي عرفها القطاع معناها القطاع الفلاحي في الجهه المرتبطه اساسا بوضعيه قطاع التمور وبوضعيه الاراضي في تلك المنطقه، الازمات المرتبطه بالمناخ الاجتماعي اللي عرفته الولايه سنه 2017 والاتفاقيات التي لم يقع تنفيذها واللي عمقت البطاله في الجهه واللي خلت معناها لا مجال للعمل خاصه بعد انه الدوله ما عادش تشغل الدوله اللي كانت هي المشغل الاساسي باعتبار تجميد الانتداب في الوظيفه العموميه لاكثر من 5 سنوات متتاليه. خلى لا امل باعتبار انه ما ثماش استثمارات، لا استثمارات خاصه ولا استثمارات عموميه قد تساهم في خلق الثروه في الجهه، بالتالي ما عادش عندهم حتى خيار الا انه المشروع الهجري غير النظامي واللي هو الحل، خاصه بعد التعامل الامني ضد كيف العنيف مع بعض الاحتجاجات الاجتماعيه اللي عرفتها الجهه والحضور الضعيف للدوله بكل مؤسساتها في الجهه، واللي يخلي ربما النزاعات ربما اللي كنا نشوفوها قبل المناطقيه والقبليه والعائليه واللي موجوده في تونس الكل هي في الحقيقه تكون هي ربما هي اكثر حضورا. اذا اليوم الدوله وكانها بالسياسات الاقتصاديه خاصه خلال 10 سنوات الاخيره مهدت الارضيه لكل هذه العوامل الدافعه حتى تعطي كل المبررات والمسوغات لبناء هذا المشروع الهجري غير النظامي اللي حجم ما تتفقش ربما مع الاشكال اللي ياخذها لكن لابد من الغوص في والبحث في هذه الأسباب اللي تخلي الشباب يقبلوا في مثل هذه الوضع. سير مظاهر، كنا حكينا على الأسباب وحكينا زادة على المظاهر متاع الهجرة، ولكن مهم جدا اليوم طرح مجموعة من الحلول اللي هي تساهم في القضاء على الظاهرة هذه. فهل تشوف على الأقل أنه فما حلول معينة لابد من اتخاذها، وهل تشوف الدولة اليوم قادرة على اتخاذها فعليا وتطبيقها على أرض الواقع؟ هو الأساس أنا لازم نمشي معك أكثر خلال السنوات الأخيرة، معناها للأساس الدولة ما ساهمت كان في تعميق هذه العوامل الداخلية. الدولة لم تكن لديها القدرة ولم تكن لديها خاصة عند المسؤولين السياسيين، وهذا نشوفه في حدود اليوم، في فهم الظاهرة بمختلف أبعاد. أنا عادك نحكوا على الحركة يقول لك شبان ومغامرين وبيهم، معناها ما تماش محاولة للفهم والسبب الحقيقية، يعني ما يتخذش الموضوع بشكل جدي ولا الموضوع فقط هو من ناحية وصم فقط لهؤلاء باعتبارهم مغامرين متهورين باحثين عن الثروة، حالمين من لا يعرفون الواقع، في حين أن الشبان هذوما يعرفوا الواقع بكل أبعاده، يعرفوا أنه راه ربما حتى المسار الهجرة نتاعهم محفوف بالمخاطر، وقد يصادفه الفشل وقد يصادفه الغرق وقد يصادفه مآسي. نحب سي رمضان قبل ما نكملوا في النقطة هذه، نحب نسمعك آراء الشباب في ولاية قبلي حول الحرقة. كانوا زملائنا خرجوا كمراسلين وسألوا المواطنين شو رأيهم إذا يلقوا فرصة اليوم للحرقة يحرقوا ولا لا، وإذا ما يحرقوا علاش، وإذا ما يحرقوش علاش. خليك معنا واسمع معنا آراء الشباب ثم نواصلوا في حوارنا. نحب معناها ما عندي علاش باش نحرق، معروف باش تأدي الهلاك، وانا باش نقتل روحي علاش، خليني في بلادي ننفع بلادي خير ما نمشي ننفع بلاد البر. نحرق ما انا منحرق، لكان ناقي نحرق نحرق، لا ما نجيش نحرق عليش بلادي تونس نحب تونس. هي اكيد نحرق خاطر فهم حد شيء يدي هني فرح، شباب الكلاك يحبوا يحرقوا يدي الحرق هي الحل. لا ما نحرق، هو عندي مبرمج حكايه لاني نحرق تو رجلي زاد علاش، هذه تونس هذه بلاد هذه حرق، خلي اهلي هنا ونحب نستقبل هنا، يعني غادي نخرج كون قال اني تنعيش ولا شكون قالت ناقه مستقبل غير تضمون اني تنبقى عايش تنوصل ولا، يعني هني شبابي عازف على كل شيء، شباب متخرج اللي نحكي معاك متخرج لي 6 سنين لما فتره الكورونا وكي ماشي، يعني هاكي تعرف الوضع كيفاش، ولا الوضع خياب ومازال خياب، كل شيء غالي ولا المعيشه غاليه، ما عادش يعني يشجعك حتى على شيء في البلاد. صحيح ريسك البحر كل شيء، اما باللي يكون على الاقل ترس ولعل وعسى توصل، صحيح 50% يمكن توصل و50% لا، على الاقل يقول لك عندي شويه فهمتي، يمكن لما ذاك تظهر له فيه الامور وكذا يلقى خدمه يحسن الوضع نتاعه، ويمكن لا زاد يقول لك نحرق خير قاعد هني ليش. بالنسبه للسبب نتاع الحرق، الامور النفسيه نتصور يعني عندها دافع كبير باش تخليهم يخموا في الحرق. اني وقت اللي نكون كشاب، وقت اللي نشوف انه ابسط مقومات الحياه من عدمها بالنسبه لي اني، دونك تولي الحياه من عدمها حاجه يعني ما تفرقش. عمره الكل يقولوا لا اقرا، نهار اللي باش تخرجك باش تلقى خدمه، يقرا وما يلقاش خدمه. شاب يحب يبني حياته ما يلقاش باش يبني حياته، حاب يتفرهد ما يلقاش وين يتفرهد، حاب يحل مشروع ما يلقاش ناس تعاونه وناس تدعم وجهات تدعمه وتوقف معاه، جاش تمويل. دونك اوتوماتيكمون الحاجه اللي خمم فيها يقول لك يا ترى يا فورا، معنا يا نعيش كالناس يا نعيش اصلا مش نعيش كالناس، يا اني ميت في كل الحالتين. معنا الشاب في الحرقه، لان اول حاجه المعيشه صعبت في تونس، الشاب ما عاد طموحاته الكل ولا ما عادش لقاها هنا في تونس، ما عادش متحققت له، ما عاد تشوفي في وضع الدوله وتشوفي في وضعنا السياسي كيفاش، ولا عنده الحل الوحيد اللي هو يمشي ينقذ روحه في اوروبا البر، يشوف الناس كتجي ما عاد تفيز كراهب وكذا، واحد كل شيء حسابها هو باش يمشي يلقاها مع حضرات على طبق من ذهب. في الحاجه وضعيه البلاد الخايبه فماش خدمه، كيف يجوا في الصيف معناها فاكونس نشوفوا هكا جينيراسيون هكا كراهب وفيس ولبسه ودنيا، بصح مش معنا في شي غرونا بيان سير، هذيك حاجه تشجع معناتها هو اللي يمشي غادي ما فماش يكون يمشي مثال وتشكى من المحال الاجتماعيه خايبه ولا اللي يمشي قد راه. هو الوضع الوبائي برتوت ماشي استثناء، يعني شوفي انت لدرجه ان انسان يوصل يضحي بحياته انه هو يموت والفايده يخرج من البلاد، معناها ما عادش فاهم الظروف اللي قاعد يعيش فيها تجاش، ما فماش خدمه برشا بطاله، العباد مش لاقيه خدمه برشا، متخرجين قاعدين، وضع البلاد مزري. سي رمضان رجعنا معاك مرة أخرى، كنت تسمع معنا، هو كان تصديقا لكل الكلام اللي حكيته من بكري، هو كان آراء المواطنين تحثوا، يعني فما شكون قال الحرقة هي الحل، وفما شكون قال عنده برنامج معناه قاعد يستعد للحرقة، وفما شكون اللي يقول أبسط مقومات الحياة من عدمة، يحكوا على البطالة، يحكوا على الوضعية الاجتماعية، الوضعية النفسية، غياب كل المرافق اللي تخليهم عايشين بطريقة اللي هم يحلموا بها وحلمهم في حياة أفضل، يعني تصديقا لكل اللي حكيته بكري شوية على أسباب الحرقة. هو شوف، هو أنا ديما نقول إنه الهجرة دائما حاضر عند الجميع. كل واحد عنده شروط لهذه الهجرة. احنا شفنا حتى وزراء هجرة كانوا يقنعوا في 92 بشي يبقوا في تونس بقى يلقوا ظروف الملائمة والشروط اللي هو يعتقد أنها ملائمة هاجر. هذه الشروط معناها موجودة أيضا عند الشباب، سواء اللي عنده مهارات تعليم أكاديمية كبيرة بطبيعة بشي هاجر في عقد عمل، ولا بشي هاجر في إطار معناها شراكة، ولا في إطار معناها هجرة منظمة. وبطبيعة اللي عنده إمكانيات محدودة وفيهم هذه السياسات متاع الفيزا وغيرهم، بطبيعة بشي تنخفض الشروط متاعه واللي يلقى روحه في المشروع الهجري غير النظامي. اليوم لابد أن نفهم كل هذه المبررات، لأنه اليوم الشاب التونسي يرى نفسه دائما في المثال الناجح. اليوم الهجرة مش مرتبطة فقط حتى لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية. الناس اليوم تبحث عن جودة الحياة، عن العوش، عن العيش، عن الإحساس بالأمن، عن الإحساس بالأمان. لأنه اليوم هذاك علاش نلقوا وضعيات ربما الناس يقول لك مرفه اقتصاديا. صحيح نجم يكون مرفه اقتصاديا لكنه يحس روحه غير مرتاح، وهذا من حقه، من حقه ان يتنقل. علاش؟ لانه السياسه منعته من انه يمشي يعمل شهر في باريس، ولا يمشي يعمل شهر في روما، من بعد كي يكتشف ربما حقيقه يرجع لبلاده، لانه السياسه منعته يولي هذاك هو الحلم الاساسي نتاعو انه هو يهاجر. يظهر لي الشاب اليوم مش قادر حتى يمشي لوحده من ولايات الاخرى في تونس يتفرد فيها ويجي. هذا نوعية الفئات، وهذا الأغلبية. الأغلبية هي نفهمها هي دوافعها اقتصادية واجتماعية بالأساس. باعتبار تعاطل المصعد اللي كنا هو الأساس، اللي هو المصعد الاجتماعي، اللي هو التعليم، اللي اليوم فقد معناها القيمة نتاع الإضافة نتاع الرقي الاجتماعي نتيجة السياسات كما ظننا الاقتصادية والاجتماعية، يولي الهجرة شيئا فشيئا يصبح حتى مشروع عائلي. وذلك اللي شفنا العائلة بعد لكان هي ربما المقاومة الأول للمشروع الهجري غير نظامي، أصبحت هذه المقاومة نتاع العائلة معناها شيئا تتلاشى، والعائلة تلقى روحها أحيانا تنخرط في المشروع الهجري، سواء بالتمويل وإلا بالمساهمة في إيجاد العلاقات عن طريق الشبكات هذه، وإلا أحيانا العائلات والترافق هي أبنائها في هجرة كاملة للعائلة. إذا هذا معناها التصريحات نتاع الشبان هذه ربما هي أفضل تشريح للظاهرة، وأفضل غوص للأسباب الحقيقية. هذه نورمال مو المسؤولين يسمعوها، والمسؤولين يبنوا معطياتهم وإلا يبنوا مواقفهم في قضايا الهجرة على مثل هذه الحقائق اللي هي لابد أن نتواضع عليها وأن نتناولوها بالدرس. والأمانة رأوا عنا معناها دراسات معناها في تونس بشكل كبير، عديد الباحثين في علم الاجتماع، عديد مخابر البحث في الجامعات التونسية قدموا دراسات ممتازة في علاقة بقضايا الهجرة. فقط ما زالوا الفاعل السياسي فقط لا يريد الاطلاع على مثل هذه الدراسات، لا يريد أن يكون رؤية على مدى تفعيل هالدراسات هذه ومدى أهمية الدراسات هذه الحاضرة واللي ما فماش تناول حقيقي لها. وبالتالي نرجع لنقطة الحلول اللي تشوفها اليوم هي الأساس لتوفير مناخ يطيب فيها العيش بالنسبة للشباب، مش كان الشباب هو العائلات الكل. وإذا كان حكينا على الحلول، ثم حلول مرتبطة بالوضع الداخلي، ثم حلول مرتبطة بالطبيعة بالخارج. ربما لو نبدو بالوضع الداخلي باعتبار هو المسؤولية الأساسية، نعتقد اليوم أنه تنقية المناخ السياسي معناها والإحساس أنه تونس في طريق معناها مفتوح لإعادة ربما إعادة الأمل لمواطناتها ومواطنيها، هذاك ربما أفضل رسالة للتخفيف. لأنه يعني اليوم الظاهر هذه كما قلنا حق لا يمكن أن نتنكر له، على الأقل التخفيف من حدة هذه الظاهرة. اليوم لابد من رسم سياسات اقتصادية واجتماعية تعيد الأمل، لابد من إعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية لتونسيات وتونسيين. معناها لأنه اليوم الناس معناها ما عادش تعرف كيفاش تقري صغارة، ما عادش تعرف كيفاش تداوي، ما عادش تعرف كيفاش تنقل، ما عادش تعرف هذيك من جملة الأسباب تداوي، ما عادش الأسباب اللي تخليها تمشي معناها وتلوج على المشروع الهجري غير النظامي. هناك أيضا الأسباب المرتبطة بالمعالجات الأمنية. اليوم المعالجات الأمنية أثبتت أنها قاصرة عن تصدي لهذه الظاهرة، والعدد الكبير نتاع اللي وقع إيقافهم هو خير دليل أنه دائما الرغبة ما زالت موجودة. هناك ما هو مرتبط بالوضع الخارجي، وهنا نحكي أساسا على علاقاتنا مع دول الاتحاد الأوروبي. علاقاتنا مع دول الاتحاد الأوروبي للأسف كرست فكرتين ما همش متعادلتين. الفكرة الأولى اللي فرضها علينا الاتحاد الأوروبي وهي حرية التبادل. حرية التبادل اللي خلت ربما بضائع وتتدفق على تونس دون حواجز، رفع كل الحواجز على تنقل البضائع والأفراد نتاعها والمرابيح. وفي حين أنه عملية تبادل هذه الحريات كانت في اتجاه واحد، بمعنى انه الفلوس والسلع نتاع الدول الشمال والاشخاص هما يتنقلوا كما يحبوا، لكن نحن ما نتنقلوش كما نحبوا. هذا الحق هو غير متبادل، هذه الحريه تاع حريه النقل هي غير متبادله. اذا لابد من اعاده النظر في هذه السياسه، لانه اليوم للاسف علاقه الشراكه معنا مع الاتحاد الاوروبي خلال منذ مطلع التسعينات لم تقدم الإضافة للاقتصاد الوطني في كل حتى الدراسات التقييمية اللي صارت، حتى الاتفاقيات اللي اقترحها علينا جديدة هي اتفاقات في اتجاه واحد، واتفاقات حولت تونس فقط لمجرد حارس للسواحل الأوروبية، بل أن حولت تونس إلى حصن وأشبه بخط الدفاع الأول يسموه عن الحدود الأوروبية، وخلتنا نعانوا في تبعات هذه السياسات اللي اليوم نشوف فيها في كل المجالات. وهنا الكرة دائما ترجع عند السياسيين، للأسف أنا مانيش متفائل برشا أو للأمانة وبصراحة. علاش؟ لأن السياسيين متاعنا شفناهم السنوات الأخيرة تصريحاتهم في علاقة الهجرة هي كانت تصريحات معادية حتى للمهاجرين، تصريحات حتى اليمين المتطرف في أوروبا أحيانا ما يتبنهاش، وتصريحات فيها قصور كبير في الفهم من خلال ربط الهجرة غير النظامية أحيانا بالإرهاب وأحيانا ربطها بالمؤامرات السياسية وغيرها. لكن ليش نعتقد أن الحل لا يمكن أن يكون عن طريق هؤلاء المسؤولين؟ واضح واضح جدا سي رمضان، وشكرا لك على المداخلة معنا. خلي لك كلمة الختام، وخاصة بكلمة تتوجه بها اليوم للشباب. صحيح وأنه الأوضاع الاقتصادية متردية جدا والاجتماعية متردية جدا، ولكن في المقابل هل الحلم اللي يحلم به الشاب هو جاهز وحاضر على طبق يستنى فيه بعد عبور البحر وإلا لا؟ حاب ناكد بالنسبه للشباب الرساله، انا ما نجمش نقول له ماهوش دوري باش نقول لك ما تحرقش، اما اليوم لازم نقول لك راه لازم تعرف انه هذه السنه راه هي السنه من الاكثر ماساويه على السواحل التونسيه. عندنا اكثر من 400 معناها مفقود وضحيه على السواحل التونسيه. اليوم ثم شبكات اجراميه تنظم في عمليات الهجره، قد تتعرض للتحيل وقد تتعرض للعنف وقد تتعرض للغرق وقد يلعبوا بحياتك ومصيرك ومستقبلك. الدول الاوروبيه راهو لازم تعرف روحك انك توصل غادي، لو ثم زاد كيف ما نجم تكون مهدد بالترحيل، نجم تكون مهدد بشبكات اجراميه غادي كانت نجم تدخلك معناها في مسارات اخرى غير اللي كنت تتمناها. هذا كله لابد ان يكون في اعتبارك ولابد ان يكون حاضرا قبل اتخاذ هذا القرار. الرساله ايضا هي والاهم هي للسياسيين. السياسيين اليوم بدا انهم يفيقوا على وضع البلاد، اليوم ماشيين في مسار ربما خطير وخطير جدا لا يعيد. راهو اليوم الانبطاح للاتحاد الاوروبي والارتهان لهذه الضغوطات الاوروبيه راهي ما تنجم توصلنا حتى حل، وما تنجم كان معناها تكرر نفس المآسي. اليوم راهو عندنا اتفاقيات مع دول الاتحاد الاوروبي للاسف ما ندفعوش عليها، عندنا اكثر من 9000 اتفاق في 2008، اكثر من 9000 موطن شغل مع فرنسا بقى حفظ على ورق، عندنا اتفاق مع ايطاليا نزلنا فيها على اكثر من 2700 عقد عمل موسمي، عندنا اتفاق مع مالطا سنة 2017 في اكثر من 35000 موطن شغل معناها على مدة 7 سنوات. للاسف كل هذه الاتفاق لم يقع تفعيلها ولم يقع تطبيقها لانها لا تخدم بعد تفطن الاتحاد الاوروبي انها لا تخدم مصالحه. اذا إعادة النظر بصفه جذريه في مسار هذه العلاقات حتى نعيد السياده لبلادنا، حتى نعيد الكرامه لمهاجرينا، وحتى نكرس وندافع على تبادل هذه الحقوق وهذه الحريات. واضح جدا. نحب نشكرك برشا على تدخلك معنا سي رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، شكرا لك. مستمعينا دونك كنا نتحدثوا على الهجرة غير الشرعية وما نعرفوه الناس الكل بالحرقة، سمعنا أراءكم، سمعنا أراء الشباب، أراء الشارع، فما ناس اليوم برمجة الراجل يقول